لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ربي سبحانه وتعالى يحكي في لقمان الحكيم سي لا يتوعظ من ميس إبداية ستوني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم هل لنا لقمان أن دول ربي طبعا القرآن كل دول ربي هل ربي سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم أن دول لقمان وني المهم هي آية من القرآن الكريم إن الشرك لظلم عظيم لشجن الظلم دزعلك يعظم غير ربي سبحانه وتعالى أن يجن حد لن أسج أشرك يا ربي. فهذه مقدمة لمسألتين خطيرتين في العقيدة. تمزورت هي اعتقاد إجابة الدعاء عند القبور. أنت تمزورت يجن حد لن تعتقد إلا ربي سبحانه وتعالى أسجاب الدعاء في مكان معين خطي عند القبور عند القبر فقط عند القبر ولا عند القبة ولا عند سيدي فلان عند الشيخ فلان أن دين ناس يجاب ربي سبحانه وتعالى الدعاء أنغ المستجاب أنغ الشيخ عم إبراهيم أنغ الشيخ عم سعيد إن إنه المخلوقات أن نفهم دوحدي أيها الإخوة المؤمنون الآن مخلوق خاصة نولي لني موت أين دوني إلا يحتاج له مدار خاتي ذا مدار إلا يحتاج له من نيته أن نفهمه من عتقدم أفضى إلى ربه إلا جرز ربي سبحانه وتعالى مهما كان وليا صالحا. نعم ولا نزكي على الله أحدا دي الشيخ نغدا نعزم أن حتى ولو كان ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا إذن من فهمهم أدي بدي قل حد سات القبر الرسول أو كان ديني يا محمد اغفر لي إلا دي مشرك الختني دي مشرك خاتي إلا يتعتمرنا ليك حجة إلا دي مشرك مشرك يا محمد اغفر لي هذا تغدين المدني قرن أبابا والجمع شمرت بجنج الشيخ فلان شمرت بجنج هذا الديك فلان أبابا كيما شمرت بجنن بتاعت شمرت بجنج بتاعش تاج بتاعش تنفع لا تنفعك ولا تضرك في يعني قيد شعارة قيد أنملة وتنجم تلمر هنا العمل تلمر هنا العمل إن كان من الصالحين يسعد طوبى له وشعليته يعني اللهم ألحقنا به اللهم ألحقنا بأوليائك الصالحين إن شاء الله نكون نعم فلان نغن الشيخ فلان نعم بس حبش كستينيد اطلب يا ربي أي شفال المرضك أي داوي قناس سعدي لك أي سنجح لتجارتك أي جكاذا أي جكاذا أي يغفر ونيدشرك يا ربي سبحانه وتعالى لك غني غدسات قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني صفوة الخلق على الإطلاق وشي اللي أطلبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأطلب دسات ونيس غايت ما هنالك أتسلم الغفص ثم تنصرف تسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده تزويد وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر تقدعت لش خلف داع. إذن لا نعتقد البركة في شيء من الأشياء في ولي في مكان معين مقدس نتقدس على خطر نتقدس على خطر يعني نتاوي البال نغنه مقدس خاتي مقدس للشق نشر مقدس على وجه الأرض إلا ما ثبت بالنصوص الشرعية وهي بيوت الله تنجد وين قع في درجة سواسية كلها إلا ثلاثة إلا ثلاثة لا تشد الرحال إلا لمسجد هذا وللمسجد الحرام وللمسجد الأقصى ثلاثة المساجد استثنات من الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد هذا عند المسجد النبوي تجد من العوينة تزويد باش كتزلت في المسجد النبوي تطبط ربي ديس نعم تجد من العوينة تزويد للمسجد الحرام الكعبة باش كتزلت ديس تطبط ديس ربي نعم تجد من العوينة تزويد للمسجد الأقصى ربتي طهر من دنس اليهود أتزال ديس تلبط ديس ربي لش خلاف تيمز جيدي وين تامورت